الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة 26 في مجموع الفتاوى، يقول: الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. فهنا ابن تيمية رحمه الله يريد أن يفرق بين الإله وبين اسم الرب. فكلمة اسم الإله والرب إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى الإله بمعنى المعبود، فهذا به توحيد العبودية. الرب توحيد الربوبية من جهة الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الكون. فهذا تعريف الرب إذا انفرد هذا الاسم. لكن قد يأتي بمعنى كلمة واسم الإله ويدخل فيه تعريف الربوبية إذا جاء الاسم منفردا، وقد يأتي اسم الرب منفردا ويدخل فيه تعريف العبادة أو الإله. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، فهنا جاءت كلمة رب فيدخل فيها تعريف الإله بمعنى المعبود في السماء والأرض. وقد تأتي كلمة الإله ويدخل فيها تعريف اسم الرب إذا جاءت منفردة. وإذا جاء كلمة الإله مع اسم الرب مقارنا لها لهذا الاسم، فيعنى بالإله المعبود، ويعنى بالرب توحيد الربوبية. زي مثلا: قل أعوذ برب الناس، أي خالقهم ورازقهم، يحييهم يميتهم، يدبر شؤون أمرهم، له الملك سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فجاء هنا اسم الإله مقارنا لاسم الرب، فيعنى بالإله هنا المعبود، وفي الرب هنا أي بتعريف الربوبية. تعريف الربوبية: أفعال الله مع العبد، يخلقه يرزقه يحييه يميته يدبر شؤون أمره. تعريف العبادة: أفعال العبد مع الله، فإذا صلى وزكى وصام وحج واعتمر وتصدق، أيما عبادة، إنما لا يفعلها إلا للواحد القهار على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تعريف الإيه؟ تعريف الإله أو تعريف الإلهية أو توحيد العبادة، فعلك أنت مع الإله سبحانه وتعالى. واضح؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى هذا تعريف الرب وهذا تعريف الإله. فإذا جاءت كلمة الرب مقارنة لاسم الإله، فتعريف الرب له تعريف توحيد الربوبية، وتعريف الإله له تعريف الألوهية. لكن إذا جاء اسم الرب وحده فيدخل فيه توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الإلهية، توحيد العبادة. زي مثلا في سؤال القبر: من ربك؟ هل من ربك هنا ستعرف بتعريف الربوبية أي رب الذي خلقني ورزقني ويحييني ويميتني. ها، لو كان هذا هو الجواب لكان مشركي قريش كلهم قد فلحوا ونجحوا في سؤال القبر، صحيح. لكن من ربك هنا بمعنى من كنت تعبده في الدنيا، من هو معبودك، واضح؟ إذن هنا جاءت كلمة من ربك، جاءت مفردة، فيدخل فيها إيه؟ تعريف الإله، واضح هذا الكلام؟ فإذا جاءت هنا مفردة فيدخل فيها تعريف الإله، وهو المراد في سؤال القبر من ربك. لذلك إذا فهمنا هذا المبحث، إذا جاءت كلمة الرب منفردة يدخل فيها تعريف الإله. ما الثمر من ذلك حتى لا يشكل عليه أن سؤال القبر عن توحيد الربوبية؟ لا، فمن ربك هنا يعني من إلهك، من معبودك، من كنت تعبده في الدنيا، واضح هذا؟ إذا جاءت كلمة الإله وحدها أيضا فيها تعريف، فيها تعريف الربوبية، لأنك ستعبد الذي خلقك ورزقك وأحياك وأماتك، فهو الذي يستحق العبادة. فإذا جاءت اسم الرب مقارنا لاسم الإله، فتعريف اسم الرب بتوحيد الربوبية وتعريف اسم الإله بتوحيد الألوهية. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ أفعال الله عز وجل مع العباد. ما هو توحيد العبادة؟ فعلك أنت مع الإله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ هذا مبحث. السؤال، ما هي الثمرة لو عرفنا تعريف الإله بتعريف الرب؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة أنك ستجد الناس يقعون في كثير من الشرك. مثلا سؤال، المشركون مشركي قريش هل كانوا يعرفون أن الله هو الذي خلق ورزق وأحيا وأمات ويدبر؟ الجواب، كان مشركي قريش يعرفون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب إذا كان هذا الجواب منهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلماذا إذن حكم عليهم بالكفر والشرك؟ يعني أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والصناديد الكفر دول، جماعة تقال حينما تسألهم من الذي خلقكم ورزقكم يقولون هو الله. طب هل هذا الجواب كاف في أنهم صاروا مسلمين؟ الجواب لا، أيضا حكم عليهم بالكفر. إذن معنى ذلك أن تعريف الإله، تعريف لا إله إلا الله بمعنى أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ليس هذا هو المراد، لأن الخالق الرازق المدبر هذا في الفطر، واضح هذا الكلام؟ هذا في الفطر. طيب ما هو الجواب المنتظر؟ الجواب المنتظر منهم أنهم كما وحدوه في الخالقية وحدوه في كذا وكذا من أمور الربوبية، وجب عليهم أن يوحدوه في العبادة. واضح الكلام كده؟ لا تتكئ على يدك اليسرى. فإن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يفرد بإيه؟ هو الذي يفرد بالعبادة، واضح الكلام؟ لذلك إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن معنى ذلك أنهم إذا دعوا إلى التوحيد يستكبرون. يستكبرون عن ماذا؟ يستكبرون عن توحيد العبادة. إذن معنى لا إله إلا الله ليس الخالق أو الرازق أو المحيي المميت، لأن هذا تعريف الربوبية، مفهوم؟ طيب ما هي الثمرة من هذه المسألة؟ الثمرة من هذه المسألة لو أن إنسان عرف لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، لو أنه ذبح للحسين وذبح للسيدة ونظر للحسين ونظر للسيدة أو للدسوقي أو لفلان أو لفلان أو لفلان، لو ذبح لهم أو نظر لهم أو سألهم أو دعاهم، سيقول لك أنا لست مشركا وما وقعت في شرك. طب إزاي ما وقعت في الشرك؟ يقول لك لأنني أقع في الشرك حينما أقول الحسين خالق السماوات والأرض، أو السيدة هي التي تدبر شؤون الكون، أو كذا أو كذا أو كذا، ممكن هنا أقع في الشرك. لكن حينما أدعو وأذبح للحسين، أو أنظر للحسين أو للسيد الدسوقي أو لفلان أو فلان، أنا ما أشركت. وإنما الشرك إذا كنت أعتقد أنهم خلقوا مع الله، رزقوا مع الله، أحيوا مع الله، أماتوا مع الله، هنا يكون الشرك. أما إذا ذبحت لهم، نذرت لهم، إذا دعوتهم، إذا سألتهم، فهذا ليس بشرك. إذن عاقبة أنه لا يعرف الربوبية من الألوهية وقع في الإيه؟ وقع في الشرك. لكن تعريف الإله يعني المعبود، فلو أنك نذرت لغيره وقعت في الشرك، لأنك سويت غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فإذا كنت توحده في الخالقية والرزق والإحياء والإماتة، فوحده أيضا في العبادة، فلا صلاة ولا سؤال ولا نذر ولا ذبح ولا إلى آخره، إلا قل إن صلاتي ونسكي الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى هذه العاقبة، من عرف لا إله إلا الله بمعنى أنه إيه؟ تعريف الرب. فيقول لك أنا أكون مشرك لو اعتقدت أن صاحب الضريح ده خالق أو رازق مع الله عز وجل. أنا ما بقولش كده، أنا بقول الله عز وجل هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، أنا أوحده بذلك، فأنا بذلك لست مشركا. فنقول له يبقى معنى هذا أن مشركي قريش لم يكونوا مشركين. ليه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. واضح؟ كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون، مشركين سيقولون لله. واضح؟ كل من يجير ولا يجار عليه سيقولون، افهم هذا. يبقى المشركون حينما يعرفون ويقولون الله الخالق الرازق المحيي المميت، ما كان يستلزم هذا أنصار مسلمين، لا بل هم مشركون أيضا. واضح؟ لماذا؟ لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا تبا لك سائر اليوم، قبحهم الله. إذن هم يعرفون ما معنى كلمة الإله، أي ستجرد العبادة لله وحده. واضح هذا الكلام؟ هذه هي أثار وعاقبة من يعرف من الأشاعرة تعريف الإله بمعنى تعريف الإيه؟ بمعنى تعريف الرب. فيعرفون الإله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. لو كان هذا تعريف الإله، إذن أبو جهل هذا في الفردوس الأعلى على كده. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هؤلاء المشركون لا يستلزم من أنهم عرفوا بأنهم قالوا بأن الله عز وجل متفرد في الخالقية، ما كان هذا مستلزما أن صاروا مؤمنين موحدين مسلمين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية إلا وهم يشركون معه في توحيد العبادة. مفهوم؟ لذلك هم إيه؟ هم مشركون. من هنا أيضا من ثمر التعريف الرب والإله، ممكن تجد واحد نصراني أو واحد مشرك، فأنت تقول له إيه؟ مين هو إلهك؟ يقول لك يا أخي ربنا اللي خلق السماوات والأرض، وهو اللي خلقني وخلقك وبيرزقك وبيرزقني، وهو اللي خلقنا وخلق الناس دي كلها. فيجي المسلم الجاهل يقول إيه؟ قال طب ما هو موحد أهو، أمال أنتوا بتقولوا بيقولوا بالتثليث ليه؟ واضح؟ ده مين؟ هو عرف ربوبية. بنقول له بقى أنت بتعبد مين؟ أنت من تعبد؟ اللي يقول لك بعبد أم النور، والتاني أبو النور، والتالت يعبد ثلاثة، وواحد يعبد اثنين، واحد يقول عن المسيح يسوع هو الاب، والثاني يقول لك لا يسوع ده هو الابن، والثالث الراغ والعاشر يقول لك لا ده يسوع ده هو الاب اللي منبثق منه الروح القدس، والخامس يقول لك لا ده الروح القدس ده اله معاهم. قصة طويلة عريضة كده. يبقى من هو معبوده؟ واضح الكلام؟ لذلك كثير من الناس لا يعرف تعريف الاله، ومن هنا يحدث التخبط. مفهوم؟ فاذا قيل ما هو تعريف لا اله الا الله، ما تعريف الاله؟ الاله يعني المعبود، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني المعبود في السماء والمعبود والمعبود في الارض يستحق العباده وحده سبحانه وتعالى. هذا تعريف الايه؟ تعريف الاله. اذا فرق بين تعريف الاله وفرق بين تعريف الرب. لو عرفت الاله بمعنى انه الخالق الرازق الذي يدبر شؤون كونه، لو عرفت هذا الاله فقط بهذا التعريف، لو ذبح ونذر وفعل كل شرك وكفر لصاحب الضريح يقول لك انا ما وقعت في شرك. واضح؟ لذلك المشركون الاوائل كانوا يعرفون الفارق بين الرب والفرق بين تعريف الاله. لماذا؟ لما قيل لهم من خلق السماوات والارض عرف، سيقولون الله. لما قيل لهم قولوا لا اله الا الله قالوا ايه؟ اجعل الالهه الها واحده، واذا قيل له لا اله الا الله يستكبرون. فاذا هم كانوا يعرفون. لذلك قبح الله اقواما كان ابو جهل اعرف بتعريف الاله عنهم. مفهوم؟ لذلك الاشاعره الموجودون عندنا يعلمون الطلاب تعريف الاله بتعريف الايه؟ بتعريف الربوبيه. لذلك فشى فيهم ايه؟ الصوفيه، وفشى فيهم امر الشرك في موضوع الاضرحه. يبقى ده اصل المساله. يبقى لما تيجي تتكلم في الشرك والاضرحه وهذه المسائل تكلم في الاصل ده الاول. مفهوم؟ لان انت لو لم تتكلم في هذا الاصل واتكلمت في فروع الاصل هو ما زال ايه؟ ما زال عنده. واضح الكلام؟ هذا الفارق بين تعريف الاله والفارق بين تعريف الايه؟ والفارق بين تعريف امر الرب. يقول ابن تيميه هنا ايه؟ الاله هو الذي يؤله فيعبد محبه وانابه واجلالا. محبه اي لله عز وجل. لذلك الذي يحب لذاته هو الله، وكل من هو دونه يحب له. لذلك ابن تيميه بيقول ايه؟ توحيد المحبه هذا. قال ولا يحب احدا لذاته الا الاله وحده، وكل من هو دونه من محبه الصالحين والانبياء انما يحبون لمتابعه لمحبه الله. لذلك اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. واضح؟ لذلك توحيد المحبه، انت حينما احببت رب العالمين، واضح هذا؟ فتحب كل من هو يمضي على شرعه، وتبغض كل من يبتعد عن شرعه. يبقى انت عندك ميزان اهو، ميزان تزن به الحب والبغض. افهم هذا الكلام. انت لو فهمت توحيد المحبه هذا، واضح انحل مشكله الولاء والبراء والحزبيه والجماعات والقصص دي كلها. المساله كلها في التوحيد. واضح؟ هو فلان ده بيقدم شيخه على النبي ليه؟ هو فلان ده بيوالي ويعادي في الجماعه ليه؟ هو فلان ده يتولى ويتبرأ في شخص فلان ليه؟ واضح؟ لان عنده ضعف في امر المحبه. لو انه يحب الله عز وجل فسيحب كل من يتبع ايه؟ شرعه. فاذا كان يحب كل من يتبع شريعته، فلان هذا الذي احبه اليوم قد ابغضه غدا لانه خالف شرعه. اذا انت عندك ميزان بتقبل وبترد وتحب وتبغض وتكره وتسخط بايه؟ بميزان الشريعه. واضح؟ لذلك لو فلان من الناس انت تحبه ثم وجدت اليوم أنه خالف النصوص الشرعية الواضحة الجلية وأنت ما زلت تتبعه، يبقى أنت عندك إيه؟ نقص في هذا التوحيد، عندك نقص في توحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وقد يؤدي هذا إلى الشرك عياذا بالله، لأن هناك حب مع الله فيسمى بشرك المحبة، قد يؤدي للشرك. فماذا؟ يبقى أنت عندك ميزان، تقبل على إسره وترد، توالي على إسره وتتبرأ، ألا وهو ميزان الشرع. فأنت تحب فلان ليه؟ تحبه ليه؟ بحبه عشان شكله حلو، بحبه عشان كذا، بحبه عشان بيعزمني على الأكل كل خميس حلو أوي كده، بحبه عشان كذا وكذا. لا، الأصل أنك تحبه لأنه إيه؟ متبع للشرع، هذا هو الأصل، أنك تحبه لهذا، واضح؟ لذلك لو خالف غدا، لو ابتدع غدا، لو أنت بتحب الشخص هتبتدع نفسه، ستقع في البدع. لذلك زلة العالم، العالم يزل بزلته عالم، العالم عند الطلاب لو أنه ما علمهم توحيد العبادة صحيح وتوحيد المحبة، لو ابتدع هياخد معاه جحافلة من الناس. ليه؟ لأن هو علمهم كيف يرتبطون به، وما علمهم كيف يتعلقون بشريعة رب العالمين. مش انت شفت كده؟ يعني مثلا جت في ثورة 25 يناير، الثورة المشؤومة، أول ما الشيوخ نزلت في الميادين، صح كده؟ أما محمد حسن قال لك أنا نزل أنا وأم أحمد، أم أحمد دي زوج، نزل هو وأم أحمد، نزل مع مين؟ جحافل من الشباب. الشيخ نزل، مفهوم؟ ليه؟ لأنه علمهم كيف يتعلقون بالشيء. لو كانوا يتعلقون بالسنة ما كانوا ينزلون، ولعلموا أن هذا خروج محرم لا يجوز، لكنهم علموهم كيف يرتبطون به. لذلك خطأ العالم وزلة العالم يزل بزلته عالم. لذلك حتى العلماء في باب المفتي والمستفتي، هل للعالم أن يترخص؟ يقول لك لا، العالم ما يترخص، ما ينفعش، لأنه قدوة، لأنه قدوة. لذلك لو أنهم، شوف المسألة كلها توحيد، لو أنهم قلوبهم متعلقة بذات الشيخ، لو أن الشيخ ضل يضل معه، تسنن يتسنن معه، تحزب يتحزب معه، رجع يرجعون معه، يتقدم يتقدمون معه، يبقى هم كالأنعام، كقطعان الغنم، كقطعان الغنم. لذلك الأصل أن يعلمهم كيف يتعلق، تعلق قلوبهم بربهم، تعلق قلوبهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. لذلك لو خالف، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، احنا كنا معاك لان انت كنت متبع، فلما خالفت خالفنا. هو ده التوحيد، هو ده التوحيد، واضح الكلام؟ لذلك هذا ابن تيمية لما قال هنا ايه، الاله هو الذي يؤله ها فيعبد محبة، اثنين وإنابة. الإنابة شيء زائد على التوبة، التوبة الرجوع إلى الله، الإنابة الرجوع إلى الله مع قوة وثبات. ممكن واحد يتوب لكن توبة ليست بقوة، لذلك ممكن يرجع، يرجع إلى ما كان عليه مرة أخرى، مش ثابت كويس، مفهوم؟ لذلك الإنابة، قال الله عز وجل بعد التوبة، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني ارجعوا مع قوة وثبات في التوبة، يعني يعزم على أنه لن يرجع مرة أخرى على ما كان عليه حتى لو فيها موت. واضح؟ لو فيها موت لن أرجع مرة أخرى إلى ما كنت عليه من المعصية والبدعة وهذه الحياة التي كنت أعيش فيها. هذه الحياة لن أرجع إليها، عزمت على أني لن أرجع حتى ولو مت. أنت ميت في سبيل الله، إيه اللي هيحصل يعني؟ هتسيب شوية البوي فريندز وشوية جيرلي فريندز وشوية متعرف إيه وخروجات وفسح والكلام ده، خلاص انت عشت كتير في الفسح واللعب والخروجات والحاجات دي، عشت كتير. هل اللي هتعيشه بعد كده زي اللي فات؟ ممكن لا. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هنا قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم بالأمر وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يبقى هنا الإنابة الرجوع مع قوة وثبات. قال: وإنابة وإجلالا خوفا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وخشية لله عز وجل، وخوفا من الله سبحانه وتعالى أن أعصيه، وإن عصيت تب إلى الله عز وجل خوفا أن تستمر في هذا فتقبض على هذه المعصية. قال: محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. والرب هو، يبقى هذا الذي مضى إيه؟ تعريف العبادة، فعلك أنت مع رب العالمين، تصلي لمن، تزكي، تتصدق، تعتمر، تحج، تطلب العلم لمن. واضح؟ كل هذا توحيد الايه؟ توحيد العبادة. قال: والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. واضح؟ يهديه إلى جميع أحواله. لذلك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. واضح؟ لذلك هناك هداية كونية وهناك هداية شرعية. واضح هذا؟ فيهدي الخلق إلى ما يكون فيه منفعتهم في الحياة الدنيا. فيهدي مثلا يخلق النمل ثم يهدي الذي هو الإلهام. واضح؟ كيف يبني بيته؟ ما هو الطعام؟ يهدي إلى أنه يخزن طعام الشتاء في وقت الصيف. واضح؟ ما عندهمش وزارة تخطيط ولا وزارة مش عارف تصدير واستيراد، ولا عندهم وزارة البيئة، ما عندهمش هذه الأمور، لكن ألهموا، ألهمهم الله ذلك. وأوحى ربك إلى النحل، ما معنى الوحي هنا؟ جبريل نزل لهم يعني للنحل؟ وأوحى ربك الوحي هنا بمعنى الإلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها. واضح هذا الكلام؟ فخلق النمل يهديه إلى أنه يخزن هذا الطعام في هذا الوقت حتى إذا جاء الشتاء ما يقدروش يخرجوا، لأن أجسامهم ضعيفة جدا فيموتون من البرد، فيدخلون طيلة الشتاء قاعدين كده بقى إيه، مأنتخين، يأكلوا اللي إيه؟ اللي هم كانوا بيخزنوا. وكل حبة يأخذونها يقسمونها نصفين. ليه؟ لأن المية لو دخلت البيت عندهم يعرفوا يتعاملوا، لكن هذه الحبة لو لم تقسم ستقوم بها زرعة، والزرع ده لو قام، لو نبت، هيهدم البيت عليهم. مفهوم؟ فنقسم الحبة دي ايه؟ نصفين. من الذي ألهمهم ذلك؟ قدر فهدى. واضح هذا الكلام؟ هداهم إلى هذا. إلا حبة الكزبرة ما تتقسمش نصين، يقسموها أربع أجزاء، لأن حبة الكزبرة لو اتقسمت نصين برضو تنبت. من الذي ألهمهم هذا؟ واضح هذا؟ فهذا فيه منفعتهم ومصلحتهم في هذه الحياة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فخلق النملة وإيه؟ وهداها لمصلحة معيشتها، مثل النحل خلقه وهداه كيف يبني هذا البيت اللي ما يجيش أجدعها مهندس يعرف يعمله. واضح؟ في بيت معين يكون الدائرة فيه مسدسة، فيه بيت معين تكون الدائرة فيه مربعة، في بيت معين تكون فيه ثلاثة، في بيت معين تكون فيه الدائرة ثمانية. واضح؟ عايز تعرف المسألة دي بكثرة اقرأ كتاب ابن القيم رحمة الله عليه، كتابين، مفتاح دار السعادة لابن القيم وشفاء العلي لابن القيم، اتكلم في هذه المسألة باستفاضة كبيرة جدا. واضح؟ هذه هداية خلق العبد وهداه في هذه لهذه المسألة. زي مثلا خلق الله العبد وهداه إلى مثلا يعني المني الذي يخرج من فرج المرء من رجل إلى فرج المرأة فيشاء الله منه الولد. هذا المني لماذا يخصب في الخصيتين دون الجسد؟ ولماذا الخصيتين خارج الجسد؟ لأنه يحتاج إلى درجة حرارة تختلف عن درجة حرارة الجسد. ما ينفعش يتربى المني داخل الجسد، الحيوان المني يموت في الحال، فلابد أن يربى خارج الجسد. واضح؟ يبقى هذه تسمى، هذه تسمى هداية. قبل خروج المني لابد من مزي يسبقه يمهد للمني الطريق، لأنه لو كان مني هو الذي يبدأ قبل المزي لمات الحيوان المنوي في الحال. هذه تسمى إيه؟ ها؟ هداية. واضح؟ هذه أمور خلق الله العبد ثم خلق فيه هذه الهداية. الطفل حينما يولد هداه الله عز وجل لمنفعته ومصلحته كيف يرضع من أمه. هو لما بيجي بيرضع ما بينفخش ليه؟ بيشفط ليه؟ حينما يأخذ يلتقم ثدي أم ليه ما بينفخش؟ ينفخ، يفضل ينفخ، الله ما بينزلش أكل ليه؟ يقعد ينفخ. طب لماذا هو ها يجذب الهواء إلى الداخل بما يسمى بالشفط أو مص اللبن؟ هدي لذلك. ما هو أنت لو أمن مثلا الأمر هكذا، الأم أنجبت الإبن وهو ما يعرفش يرضع إزاي، لما صحت حياة على وجه الأرض. الله، هي هتكلمه؟ هتقول له يا ابني اشفط؟ مش هيفهم حاجة. واضح؟ طب هتعمل له ايه؟ سيموت، لما صلحت حياة. ولكن خلقه الله وهداه إلى كيفية مصلحته ومنفعته. دي بترد على المغفلين اللي يقول لك الدنيا اتخلقت صدفة. صدفة ايه يا أحمق؟ واضح؟ كله هذه المسألة فقط. حينما أنت خلقت من بي من أنجبتك أمك وولدت، هل كان مص اللبن من ثدي الأم صدفة؟ إزاي؟ ده أنت لما تشتري تليفون بتقعد تلات أربع تقعد شهر عبال ما تاخد عليه، عبال ما تعرف وتجيب الكتالوج ومش عارف إيه وتدوس هنا ويبوظ منك وتودي للراجل فين وفين لغاية أما خلاص تفهمه إمتى لما يبوظ، وتروح تبيعه وتشتريه وتجيب واحد تاني لانك مش فاهم. صحيح؟ فانت لازم تتعلم هذه المسألة. لكن انت حينما ولدت تعلمت هذا، من الذي علمك؟ ما هو ده سؤال. صحيح؟ هذا في الايه؟ هذا في الفطرة. معاشرة الرجل للمرأة هذه في الفطرة. خلق الله في الرجل هذا الامر، وخلق في المرأة ايضا هذا الامر. واضح؟ هديا إلى كيفية أمر الجماع. لذلك الناس الذين يشيعون الفاحشة في التلفزيونات وفي الشاشات وفي القنوات، تطلع امرأة حمقة تقول مش عارف الراجل لازم يعمل كده، وتصف أخص الخصائص بين الرجل والمرأة على شاشة يراها ملايين الناس. أليس هذا من إشاعة الفاحشة؟ وتيجي واحدة تتصل تقول لها مش عارف ايه اصل زوجي ايه، ورجل يتصل اصل زوجتي كذا، ويشيعون الفاحشة. ما هو ده مقصود، ما هو ده مقصود. يعني احنا لو قلنا بجواز دي خلي لك عيادة وحدك والنساء يأتونك ويسألونك، ده لو قلنا بالجواز مش على قناة يراها على مرأة ومسمع ملايين من البشر في البلد وغيرها مليارات يرونها. هذه من إشاعة الفاحش، وهو أمر إيه؟ فطري. يعني الدكتورة دي نفسها هي جات إزاي أصلا؟ هو أبوها يعني ولا جدها ولا جد جدها قبل أن يأتي أباها، قبل أن يأتي جدتها ستاها ولا أمها قبل أن يأتوها درسوا بقى كتب ودخلوا الجامعات دي وتعملوا كذا وتسووا كذا وتعملوا، ما فعلوا شيء. ما فعل هذا في إيه؟ هذا في فطر الناس، وإنما هي مقصودة من الغرب، هذه مقصودة. وتحط لك مش عارف تلبس لك تحجيبة عشان برضو إيه تبقى ست مؤمنة، مفهوم؟ تبقى واحدة مؤمنة، يعني اللي بتتكلم في دي مؤمنة، مش واحدة عايزة تشعل فحشة حاشا لله يعني، مفهوم؟ والمذيع اللي برضو إيه اللي بيستضيفها واحد يجيب لك محمود المصري أو حزب من الحزبين، ويجيب لك مش عارف مين برضو قناة دينية عشان برضو يقول لك لا ده أمر علمي، أمر علمي. إشاعة الفحشة بقت أمر علمي. واحدة مغفلة تانية في قناة تجيب برضو دكتورة في علم النجوم، تقول لك برضو علم النجوم ده فيه دكتوراه، ده برضو أدي الشرك بقى برضو فيه إيه؟ أمر علمي. إذا أدي إشاعة الفحشة من جهة الشهوات، وأدي إشاعة الفحشة من جهة الشبهات، واضح؟ وكلهم مذيع، مذيع واحد أو مذيعتين أو مذيع ومذيع، واضح؟ كل ده من إشاعة الفحشة. هذه من أمور الفطر، هذه من أمور الهداية، خلقها الله عز وجل في العبد، وخلقها الله عز وجل فيه، خلقها في المرء، واضح؟ أما للأجداد القدامى، من أين جئت أنت؟ هذه السلالة جاءت من أين؟ أمن هذا التعليم؟ جواب لا، وإنما هذه الفطرة، هذه من الهداية، واضح؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في القاعدة 27 مجموع الفتاوى: ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده، أي هذه الإضافة عبده، مفهوم؟ لأن العبد قسمان، العبودية قسمان، هناك عبودية كونية وهناك عبودية شرعية، وكلا الكلمة كلا الكلمتين جاءت في القرآن. فالعبودية لغة الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي مزلل سهل، الطريق ده مثلا متسفلت يسمى طريق إيه؟ معبد أي مزلل للمضي عليه، واضح؟ طريق معبد أي مزلل. لذلك هناك عبودية شرعية بمعنى الذل والخضوع والمحبة والإجلال لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية شرعية، الله يأمر وعبد يطيع، هذه عبودية شرعية، واضح؟ لذلك هذه العبودية إذا أضيفت لرب العالمين لا تكون إلا العبودية الشرعية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واضح؟ وفي سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل لتسكنوا الأرض مرتين وتعلنوا علوا كبيرا، فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا. والذي أخرج اليهود هم الصحابة، واضح؟ عبادا لنا. وعمر رضي الله عنه أخرج المشركون أيضا من وتسلم بيت المقدس، صحيح هذا؟ فالذي أخرج اليهود والذي تملك بيت المقدس وكان فيه إذلال المشركين من الصحابة رضي الله عنهم. إذن عبادا لنا، هذه الإضافة لا تكون إلا من العبودية الشرعية. وقد تأتي عبودية كونية، العبودية الكونية من جهة أنهم ماضون تحت أمره وقهره سبحانه، فإذا أفقر غنيهم أو أمرض صحيحهم لا يستطيعون دفع ذلك. ومن هنا العبودية الكونية قد يدخل تحتها المشركون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، واضح؟ عبدا. والذي في السماء والذي في الأرض منهم المشركون ومنهم المسلمون، واضح؟ فالعبودية الكونية هنا بمعنى أن هذا الكافر خاضع ذليل لأمره سبحانه وتعالى، فإذا أمر الله عز وجل بفقره ما يستطيع دفع ذلك، إذا أمر الله بمرضه، واضح؟ ما يستطيع دفع ذلك، فهو من هذه الجهة ذليل خاضع عبد، تسمى بالعبودية الكونية، أنت أيضا مقهور، واضح؟ قال هنا يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبد، كما قال تعالى إن عبادي، يبقى هذه إضافة ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله إلا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. وقوله عين يشرب بها عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، يبقى أنت تلاحظ هذه الإضافة وعباد الرحمن، انظر بعدها هذه الخصال. وقوله تعالى واذكر عبدنا داود، وقال تعالى نعم العبد إنه أواب، أي رجاع، رجاع إلى الله عز وجل، هذا معنى أواب. قال واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال فوجد عبدا من عبادنا، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى إنه كان عبدا شكورا، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى آخر الإيه؟ الآيات، ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات ها كلها، كقوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قد يقال في هذا إن المراد به الملائكة والأنبياء إذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى، فقد قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الدجال قال فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، إن لي عبادا، من هم؟ يأجوج ومأجوج، صحيح، وهؤلاء قوم كافرون مشركون. لذلك حينما قالوا إننا قتلنا أهل الأرض فلنتوجه إلى قتل أهل السماء، واضح هذا؟ مع ذلك سماهم إيه؟ عباد. قال بعثنا عليكم عبادا لنا، فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. لكن الصحيح في هذه الآية بعثنا عليكم عبادا لنا، كما ذكر الإمام ابن كثير والإمام الطبري، عبادا لنا هذه الإضافة إنما كانت لعبودية الله عز وجل وكانوا هم الصحابة. لذلك هذه الآية حدث فيها خلاف، وراجع تفسير الإمام الطبري في هذا الباب. إذن نخلص من هذا أن العبادة قسمان، وذكر هذه المسألة أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي في قواعد في تفسير القرآن اللي علق عليها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذن العبودية قسمان، هناك عبودية كونية وهناك عبودية شرعية، واضح هذا؟ فالعبودية الكونية ما كانت من أفعال الله مع العبد، واضح؟ يمرض العبد، يفقر العبد، يبتليه، فهذه من أفعاله مع العبد. هناك العبادة الشرعية أفعال العبد مع رب العالمين سبحانه وتعالى، واضح؟ نقف هنا، وإن شاء الله عز وجل غدا في أوسيم شرح التائية ويوم الاثنين الملخص الفقهي ومتين سؤال وجواب في الشيخ حافظ حكمي، يوم الجمعة هنا إن شاء الله بعد خطبة الجمعة سنكمل تذكرة ابن الملقن في علم الحديث.